بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 18 بعد 800، ونحن بين يدي مجموعة من الآفات التي تحل في النفس، فإذا بها ترتع فيها أمراض كثيرة وتأخذها إلى سبيل الشقاء. وقد جاءت شريعة الله عز وجل لتنظف النفوس من كل ما يؤذيها وترتقي بها لتكون كأنما هي في تلك الحالة التي كانت عليها الأرواح لما خطبها الله عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالصفاء هو الذي دعتنا إليه شريعة الله عز وجل، دعتنا شريعة الله عز وجل إلى الصحة النفسية وقضية الأمراض النفسية والعيادات النفسية. يكفي أن نقول بأن مجمع دول العالم إنما اعتنت أو تعتني اليوم بكثرة العيادات النفسية، مما يدل على أن المرض النفسي إنما أخذ دوره في حركة الحياة. بل كما أن لكل إنسان طبيبا خاصا به، هو طبيب العيادة أو طبيب الأسرة كما يقال، فكاد أن يكون لكل نفس طبيبا نفسيا. الأمراض النفسية جلها يعود إلى القلق. وهنا قبل أن أكمل، هناك علاقة، الطبيب يمكن أن يصحح لي، هناك علاقة بين البدن وبين النفس. جل الأمراض البدنية ربما تكون انعكاس أو تتفتق الأمراض في الجسم بناء على مرض نفسي، فالصحة النفسية تأخذ مدى رائعا في صحة الإنسان بعامة. هناك صحة بدنية، هناك صحة نفسية. فعلاج الصحة النفسية أو علاج الأمراض النفسية لعله الخطوة الأولى على طريق الصحة العامة بعامة. جاءت شريعة الله عز وجل تذكر لنا مجموعة من الأمراض، وجاءت حديثه صلى الله عليه وسلم تبين لنا الآفات التي أو الثمار الفجة العلقم التي تترتب على هذه الآفات. نهتنا شريعة الله عز وجل عن كل ما يفسد المزاج، نهتنا شريعة الله عز وجل عن القلق، وأتتنا ويتنهانا بالأدلة أو السبل أو الأدوية التي إن أحسننا أخذها مع ذلك أننا سنكون في صحة نفسية عالية. إذا قلنا القلق، جل القلق يبتنى على الرزق، يبتنى على خوف من إنهاء الخدمات، يبتنى على قضية الموت، يبتنى على توهم أو تخيل المجهول. هذه كلها لو أنك رجعت إلى صيدلية القرآن وإلى صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت فيها الأدوية والأشفية والأغذية. لعل الدواء الرئيس الذي يمكن أن يشاركه معجونات من الأدوية هو الإيمان، الذي مظهره ذكر الله عز وجل. وإذا ذكرت الله عز وجل ارتقت الروح، وكأنما توصلك بالله عز وجل من حيث تلك الحالة الربانية التي كنت عليها لما كنت في عالم الروح. لما خطبنا الله عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لما يا ترى؟ قال: أنا قلق من الرزق. كن على يقين من أنك لن تموت حتى تستكمل رزقك. نفست في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هناك أحاديث كثيرة طمنتنا، منها قوله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الأحوال التي نمر بها في عالم الجنين 40 و40 و40، يرسل الملك ينفخ الروح، يؤمر بكتب كلمات رزق، الرزق والأجل. إذن أمام الرزق هو ضمن لنا، لا تظنن أنه ستبقى فوق هذه الأرض دون ما رزق. إذا انتهى الرزق معناته انتهى الأجل، هذان مترابطان ترابطا عضويا. فيما يتعلق بالموت، إذا كانت الآيات قد ألحت على ذكر الموت من حيث كونه حقيقة، أنا ما أفاجأ بالموت. إذا كان في خوف، فالخوف من أن تكون خاتمة غير حسنة، أما لابد من الرحيل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذن أنت تهرب مما هو أمامك. أن أعرف أني أهرب يعني أبتعد عما يلاحقني. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. بل نعان الله عز وجل وقدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم على حيواتنا، قال إنك ميت وإنهم ميتون. ما قال ستموت وما قال ستموتون، قال إنك ميت، يعني أنت باعتبار ما تقول إليه أنت ميت. إذن هناك حقائق. بل إن المرض نفسه قد يورث المرض قلقا. جاءت الشريعة تداوي هذا. أولا دعيت إلى أن تتخذ كل الأدوية التي خلقها الله عز وجل لتخرج من مرضك، وبتحاول أنت. وكثير من العمليات الجراحية، وكنت أتابع على بعض المشاهد، يخرج الطبيب من غرفة العمليات، أهله أهل المريض خير بشر يا دكتور، وقل نحن عملنا الذي علينا والباقي على الله تبارك وتعالى. والله حقيقة هذه، على فكرة هذا الكلام يقوله الأجانب كل حقيقة، يعني كل الذين يتحركون في إطار المعالجات والجراحات والعمليات الجراحية يقول نحن قمنا بالذي علينا. إذا أنا عندي حد معين، أتخذ الأسباب التي تحقق في تداوى عباد الله. طيب بعد ذلك ينبغي أن تصحب معك أنك وأنت مريض إنما أنت في ذمة الله. ينبغي أن تتعرف إلى أن المرض مغسلة، وإن لم يكن لك ذنوب فالمرض رفع درجات. لذلك نرى بأن المرض يعطي صحة نفسية بناء على أن هذا قدر الله، وأنا راض بقدر الله، وأنا أخذ بالأسباب، وأنا أسلم لله عز وجل بالنتائج، وأنا على يقين من أن هذا المرض يرفع درجاتي عند الله عز وجل. هذه منشطات، مقومات أو مقويات للبدن. الأمراض الخطيرة النفسية التي يغفل عنها ويبقى مرض القلق، مرض العصر هذا بعامة، مرض العجب ربما يكون في صحة مالية لا تأذن له بالقلق، ربما كان في صحة وظيفية لا تأذن له بالقلق، ولكن في عنده عجب، يعني في آفة أكبر من القلق، أكبر بكثير العجب. هل جاءت شريعة الله عز وجل تنهى عنه؟ نعم. هل جاءت تطلب منا ما هو ضده؟ نعم. هل طرحت الشريعة أدوية من حيث القرآن ومن حيث السنة نتبين بها أننا إذا أخذنا بها تخلصنا من العجب؟ نعم. هذه كلها نجدها في صيدلية القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن القرآن شفاء. العلماء قاطبة وهذا بإجماع قالوا شفاء من كل الأدواء النفسية، هذا باتفاق أدواء نفسية عم كلام. أما لو افترضنا أنه قد انكسر عظمه لا سمح الله، هذا يمكن أن يعالج الطبيب بالتجبير، لكن إذا كان في نفسه عجب نرجع لصيدلية القرآن وصيدلية السنة المطهرة. إذا نحن أمام مجموعة من الداءات التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتخلص منها من أجل أن نصل إلى النظافة الباطنية التي تثمر سلوكا ربانيا، من أجل أن نصل إلى صحة نفسية. هذه الصحة النفسية تجعلنا قادرين على مواجهة صعاب الحياة. هل الاستعانة بالله لو من ألوان الأدوية 100%؟ هل التوكل على الله لو من ألوان المعاجين؟ لأن التوكل مجموعة أو حصيلة حقائق ينبغي أن تتعرف إليها، منها أن توحد الله عز وجل، منها أن تتعرف إلى أن الأمر كله بيد الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، له مقاييس السماوات والأرض إلى آخر ما هنالك. ثم دلتنا شريعة الله وهذا الدواء الأكبر على أن تكون صديقا للكون، مصاحبا للكون، منسجم مع الكون. أحيانا الضيق الذي يشعر به الإنسان ربما كان له أسبابه، لكن ربما كان هذا الضيق يتأتى من أنه أنا لي معاملة وتعطلت، أنا بضيق صدري. لماذا ضاق صدري؟ قال لأني أنا أريد أن أنهي هذه المعاملة. أنت لك مطلب، صحيح صحيح، ومطلبك تحقيقه بيد إنسان، لكن ينبغي أن تستحضر هنا أن قلب هذا الإنسان الذي بيده المعاملة بيد الله عز وجل. لذلك من أين يتأتى الضيق إذا عرفت أنه لو شاء الله عز وجل لكان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنا أذهب للدائرة وأقدم الأوراق، فيمتعض الموظف ويقطب ويقول لك الأوراق ناقصة، بضيق صدرك أنت. لماذا يضيق؟ قال لأنك تريد أن يأخذ وييسر وينجز لك ما تعمل. كن على يقين من أنه لو أراد الله عز وجل أن ينجز والله جد ما بيستطيع يمنع من الإنجاز. هذه معاني لها علاقة بالتوحيد. ما التوحيد هنا؟ الله خالق كل شيء. أنا يمكن أن ألوم الموظف إذا كان يتسكع، يعني يتلهى، أنا عم كلمه وعم يرتشف القهوة، أنا عم كلمه وعم يقرأ الجريدة والمجلة، بضيق صدري. لكن كن على يقين من أن قلب هذا الإنسان بيد الله، فتوجه إلى الله عز وجل. إذا أردت أن تقضى لك حاجة اطلبها ممن بيده الأمر، هي الصحة النفسية. ولو افترضنا أنه ما يسر الأمر، مع تقدر الله وما شاء فعل، لا شيء على الإطلاق. حتى لو خسر في تجارته، حتى لو قل ما شئت أنت، كل عقد الحياة، كل كرب الحياة وكل مضائق الحياة إنما يمكن أن تستقبلها بقلب امتلأ بالإيمان والتسليم لله عز وجل على أنه مالك الملك. أنت سترحل، لن يدوم لك وجود فوق هذه الأرض. لذلك إذا خسرت اعلم أن هذه خسارة، إذا رضيت بها يرضى الله عز وجل عنك، لأن وقعت الخسارة. أنا ما أتمنى الخسارة، ما أقول اللهم خسرني، قل اللهم ربحني. لكن لو شاء الله عز وجل لكان الربح، لكن ما شاء الله تبارك وتعالى. أنت أخذت بالأسباب كاملة ثم جاءت النتيجة على غير ما ترغب، مثل الذي يدخل الاختبار، اختبار الحصول على رخصة قيادة السيارة، أحيانا بأتفه الأسباب، بأتفه الأسباب يقول لك أعد تدرب مرة ثانية، بضيق صدرك. أخي لا يضيق الأصل، قال لو أذن الله لقال لك أنت ناجح. هل هناك ما يمنع، ما يمنع هذا الإنسان من الإقبال بكله على الله عز وجل مهما كانت الكروبات والشدائد؟ أبدا، لأنك أنت بيد الله عز وجل. ناصيتك بيد من؟ وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذن في حقائق، هذه الحقائق يمكن أفهمها من مثل قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. فيه شفاء، نعم فيه شفاء، ينبغي أن تتعرف إلى مواطن الشفاء في القرآن. نحن مع آفة من الآفات لعلنا عرضنا لشيء منها وهي آفة الحسد. هل الحسد من الخصال المذمومة؟ نعم، من الآفات المدمرة. يكفي في الحاسد أنه يناصب الله العداء. قل كيف؟ لا كبرتها. قل لك ما كبرتها، الله عز وجل أنعم على عبد الصمد، أنت ما رضيت بهذه النعمة. طيب من أنعم عليه؟ الله عز وجل أنعم عليه، أنت لماذا يضيق صدرك؟ أنعم عليه بحكمة، فأنت تعترض على حكمة الله عز وجل، كأنما تقول وأنت تحسد يعني وأنت تتمنى زوال هذه النعمة، يا رب لقد وضعت النعمة في غير موضعها وكأني لا أسمح بذلك، فأزل هذه النعمة عن فلان. الحسد خطير جدا. وقد ذكر العلماء، وهذا مر معنا من قريب، أن الحسد إنما هو ثمرة فجة عجرة للحقد، والحقد إنما هو نتيجة للغضب المذموم. الغضب المذموم، أنا غضبت غضبا مذموما فحقدت، فسألت الله أن يزيل النعمة عمن غضبت منه أو معه. ما الدواء؟ نتكلم عن الدواء ثم نرحل سريعا إلى داء آخر لعله داء لا يتعلق بالنفس مباشرة، وإن كان يتعلق بالنفس لكنه يتعلق بالسلوك، يتعلق بالنفس من حيث اللسان. يقول المشايخ: دواء الحسد أن تنظر للوعيد، يعني هل وعد الله عز وجل الحاسد بخير؟ إذا وعد بخير احسد، وأنا بحسد معك، ما عندي مشكلة، يصبح الحسد طاعة لله تبارك وتعالى. إذا هناك وعيد للحاسدين، سنتعرف إلى النصوص في هذا. ثم هو إساءة أدب مع الله عز وجل، الله عز وجل أعطى فلانا، لا تقل لما أعطيته، الله أعلم أين يضع نعمته. ثم قال: كأنه لا يسلم لله عز وجل بحكمه ولا بحكمته، وكأنما هو يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. إذا كان كل شيء بقضاء وقدر، أنت جعلك طبيبا، وأنت جعلك مهندسا، وأنت يسر لك، جعلك من يسر لك أن تكون مزارعا، أن تكون صانعا، أن تكون عاملا، أن تكون كناسا، أن تكون، الحياة تتطلب كل هؤلاء حتى يقوموا بما يحتاج إليه المجتمع. إذا أنا ما لي علاقة بالطبيب، أنا إذا جعلني الله عز وجل أو هيئني الله أو يسر الله لي أن أكون زراعا، أنت تقوم بخدمة رائعة للمجتمع، لأن هذا الطبيب يحتاج إلى زراعتك، وأنت تحتاج إلى الطبيب في مداواتك، وأنت تحتاج إلى المهندس في عمارتك. إذا هذه كلها ينبغي أن ننظر إليها، لكن لب القضية: من الذي يرزق الناس؟ الله عز وجل. من هذه النعم التي بين يدي الناس، من أنعم بها؟ إذا أنعم بها الله عز وجل، لماذا يضيق صدرك على هذا؟ هل هناك ما يستثنى من تحريم الحسد؟ الحسد حرام، كبير من الكبائر. هل يمكن أن نستثني ما يمكن أن يكون خارجا عن التحريم؟ ما إذا كانت النعمة التي يتمنى الحاسد زوالها عند كافر؟ لذلك موسى عليه السلام دعا على فرعون وماله، لأنه كان يوظف ماله في الشر وفي الفساد وفي تشتيت أفراد مجتمعه وفي قتل النسل. إذا كان بيد كافر. لكن بصورة عامة يمكن أن أقيد هذا المعنى الذي ذكره العلماء: لا أي كافر، الكافر المؤذي، الكافر الذي يوظف المال الذي أعطاه الله عز وجل في إفساد الأمة، في التحريش بين هذه الأمة، في إغراء المنافقين على أن ينافقوا فيفسدوا حال هذه الأمة، أو بيد فاسق، يعني لا كل فاسق أيضا، وإنما الفاسق الذي يوظف الطاقة التي أعطاه الله عز وجل إياها في نشر الفاحشة، في إشاعة الفاحشة. إذا كان الكافر يستعين بما آتاه الله من مال أو جاه على أن يعصي الله عز وجل، الفاسق إذا كان يوظف ما أعطاه الله عز وجل من منزلة على أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا أو يفرق بين وحدة الأمة أو فراد الأمة، هذا يمكن أن نقول أسأل الله أن يزيل عنه النعمة، لا من حيث إني من حيث إني أكرهها أبدا، من حيث إنه يوظفها في غير طاعة الله عز وجل، فهو لون من ألوان تقليم أظافر الشر. ثم الآفة التالية المراء. أنا أنصح بأنك وأنت تحاور داعي إلى الله عز وجل، إذا أحسست إحساسا صادقا أن الذي تحاوره إنما يريد فقط تمطيط الوقت وتضييع الوقت ونشر الإضلال بحرفة اللسان، لأن المراء يعني جدل، إنما يقوم على حسن الأداء. أحيانا بتكون أنت أشطر مني، أكثر حذقا مني في إداث الحوار، علما بأنك أنت على باطل وكن أنا على حق. ومن هنا ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا وقد أوتوا الجدل، وخاصة الجدل في آيات القرآن الكريم. لعل كثير من الفرق من الفرق التي خرجت عن أهل السنة والجماعة ما أخرجها إلا حبها للجدل، يعلمون الجدل تعليما، يقولون للطالب إذا قالوا لك كذا قل لهم كذا، إذا قالوا لك كذا قل لك كذا. لو أنهم كانوا يبتغون الحق في هذا لا مانع على الإطلاق، لكن ما يبتغون الحق بهذا. ما المراء لغة؟ الاستخراج، يعني ثدي الناقة، أنا أقلص الثدي وأمسده. لماذا أفعل ذلك؟ من أجل أن أستخرج منها اللبن. هذا في اللغة يقال مارى فلان فلانا، إذا استخرج ما عنده، يعني أنا وأنا أماريك وأنا أجاهلك أريد أن أعرف ما الذي في صدرك، إذا كان هذا الغرض ما ما بحاجة له، لأنه هو ربما كان في صدره ما لا يقبل ومع ذلك ولا يتحرش بك على الإطلاق. ما الجدال الذي نهينا عنه؟ هو منازعة غيره فيما يدعي صوابه. عموما هذا نستحضر معه المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة يأتي لألف فإذا به يقول عن الحكم مسح الرقبة من السنة، باء مسح الرقبة بدعة، رآني أمسح رقبتي بعدما مسحت رأسي فقال لي بدعة، قلت له يا أخي بدعة من العلماء من قال بدعة حقيقة؟ لكن أنا عندي وأنا حنفي المذهب تطبيقا، أنا عندي ليس بدعة، لا لا هو بدعة يا أخي، أنا أقول لك عندي أنا ليس بدعة، بدعة أقول لك أنا بدعة يا مبتدع، صدقني حدثني اليوم واحد هو صاحب مكتبي صاحب دار نشر قال لي أتيت بكتاب لعالم من العلماء، عالم من العلماء أعرفه توفي رحمه الله تبارك وتعالى، أعرضه لأنه دار نشر، أعرضه على مكتب من مكتبات صاحب المكتب هو معين، صاحب مذهب معين اتجاه معين، فقلت له هذا الكتاب الآن من الكتب الرائجة فأنا أؤمن لك نسخ بسعر من أجل تبيع. أخذ الكتاب هكذا خالي، أخذ الكتاب ورمى خارج المكتبة. لاحظ مع أنه الأدب أنه يا أخي أنا ما بحاجة، أو يقول له كذا، قال له أنت لماذا فعلت كذا، لماذا فعلت هذا، ألقاه خارج المكتبة، قال له لأنه هذا بدع هكذا، علما بأنه المؤلف فلان من كبار علماء أهل السنة والجماعة وملتزم وشافعي المذهب، قل ما شئت انت فيه، وعطاؤه كبير، عطاؤه كثير غزير حقا. كونك انت لك مشرب، مشربك لنفترض انه سائق معدن مشكله، ما بقول انا مر او فيه قذى، لماذا انت القاه خارج؟ ثم على الجمله لا تنسونا، هذا المماري بيكون مماري، القاه قل له هذا بدع يا اخي، ممكن تقول لي اين البدعه هنا؟ انا اقبل عجبت والله، هو ألغى الكتاب كله علما بأن الكتاب نصفه قال الله تعالى، يلا نصفه أخي ماذا أنت ما أنكر علي تفسيري؟ قل لي هنا البدعة، هنا البدعة. وما أخفي أنا موضوع جواز التوحيد يعني لوحقت كثيرا، علما بأنه أغلب الذين لاحقوا، أغلبهم نقول مو كلهم، مع أنه ممكن يكون كلهم، أغلبهم لو قلت له طيب أين ما الذي تنكره من الكتاب؟ قل لي ما الذي تنكره؟ قال والله هكذا قالوا. معناها أي كارثة حقيقة، كارثة في التداول وفي التعامل. إذا نحن هنا أمام منازعة غيره فيما يدعي صوابه، محل كونه مذموما. يعني لماذا كان المراء مذموما؟ لا الحوار نفسه مذموم، الحوار مشروع، أنا أحاورك وأنت تحاورني، أنا أحترمك في الحوار وأنت تحترمني في الحوار، أنا أعتبر نفسي أني على صواب، لكن أجعل موقفك أيضا يمكن أن يكون على صواب أيضا. هذا الاحترام حقا، لكن إلى الآن ما بان لي أنك على خطأ. لا، بان لي أنك على خطأ، لكن ما بان لي نفسي أني على خطأ. لذلك أين محل المنع أو الذم؟ هو أن أحاورك لأحقرك، يعني من أجل أن أفشلك. تعلمت العلم من أجل أن أناقش به العلماء وأصغرهم، وربما سألك سؤال وهو يدري الجواب، لكن من أجل أن يرد عليك بجوابك، ومن أجل أن يصغرك، من أجل أن يبين بأنه هو على معرفة كاملة فيما يتعلق بالجدل والمنازعة. هنا نجد أنفسنا أمام إظهار المزية على المحاور، إظهار المزية أنه على الشاشة أغلب الذين يتحاورون على شاشة التلفاز لا يسلمون من الرياء أو لا يسلمون من العجب، لأنه كل واحد يضع في نفسه أنك أنت على باطل، وأنا سأثبت للعالم أني أنا أعلم منك وأنا أفقه منك وأنا أذكى منك. ومن هنا يحاول ويداور. أخبث ما في الموقف النفسي هنا أنك وأنت تتكلم أنا أريد أن تفوق عليك، أنا ما أريد الحق، أريد أن أظهر أني أنا أبرع منك، وأنت تتكلم إذا انتهيت قبل أن تنتهي أنا أجيبك لأني أنا بنفسي معاني أخرى. يا أخي هو يعرض عليك رأيه الآن، حاور في الرأي الذي هو الرأي. ولذلك نهت شريعة الله، أقول أنا نهت مع التحفظ، نهت عن أن يكون الحوار أمام الملأ. لماذا؟ قال لأنه أنا أمام الملأ أريد أن أظهر، أما أن تقوم لله مثنى وفرادى، أما أن يراني مليون على الشاشة والله ما أقبل أن تدحرني على الإطلاق. ولذلك قلما تجد حوار على شاشة التلفاز يصل إلى اتفاق، ربما وصل إلى الرغبة بالأحذية، ربما وربما كان دون ذلك، ما عندنا مشكلة. قد ملأ وجهه بكأس الماء الذي أمامه أو رماه بكذا، لماذا؟ لأنه هو أفحمه أو أحيانا ضيق عليه. أن تقوم إليه مثنى وفرادى، تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، نحن عم نتكلم في الحقائق الإيمانية، لماذا أمام الجمهور أنا وأنت فقط، أنا لرأي وأنت لك رأي؟ إذن هنا ورد في الحديث هلك المتنطعون. من المتنطعون؟ أنا ينبغي أن أعرف المتنطع هنا الذي هلك، لئلا أكون متنطعا وأنا ما أدري. قال المتعمقون في البحث، يعني من أخشى في القضاء والقدر، لا من أجل أن يصل إلى حقائق، وإنما من أجل أن يفهمك بما يريد، أو من أجل أن يشوش، أن يغبش. ورد أيضا سيكون في أمتي أقوام يغلقون فقهاءهم بعضل المسائل أولئك شرار أمتي. ما معنى يغلقون؟ بمعنى أنا أطرح مسألة دقيقة من مسائل أمام الناس من أجل أن يقول أنا ما أعرف الجواب، كنت صغرته. أولئك شرار أمتي، لأنه أنت لست مكلفا بأن تصغر الناس. يمكن العلماء الذين رسخوا في العلم والذين لهم صلة بالله عز وجل كل منهم عند مذاهب أربعة. الحنفي نأخذها، الحنفي يقول أنا على صواب، يحتمل خطأ، والشافعي على خطأ يحتمل صواب، فأنا أقدرك هذا الاحتمال وأنت قدرني هذا الاحتمال، ثم أنا لي دليلي وأنت لك دليلك. وأما إذا كان المراء لإحقاق حق وإبطال باطل فممدوح شرعا لا منع، وإلا ما منحاول كنا وجادلهم بالتي أحسن مع أهل الكتاب. فإذا كان مع أهل الكتاب وجادلهم بالتي أحسن، كيف إذا كان ليس من أهل الكتاب وإنما من أهل السنة والجماعة؟ ولو من ولد لوالده لا يعتبر قلة أدب أن يقول لأبيه، لو افترضنا أبوه كان من الفقهاء، هو من الفقهاء، فقال له يا أبي هذا ليس هو الصواب في هذه المسألة، لا يعني هذا أنه لما قال لأبيه ليس هذا من الصواب أنه قد أساء الأدب مع أبيه. لكن لو أنه كان لا لإحقاق الحق يكون عقوقا، ولو كان عقوقا في قضية إحقاق الحق فهو عقوق محمود، لأنه ما أظهر أدبه مع والده. الجدل الآن، في عندنا مراء وعندنا جدل، دفع الشخص خصمه عن إفساد قوله بحجة، أنت عندك حجة وعندك حكم وأنا عندي حجة وأنا عندي حكم، أنا بدي جادلك الآن، أتدري ما الجدل؟ قال هو الجدل إلقاؤه على الجدالة أو الجدالة، الجدال الأرض يعني مصارعة صار، هو البحوث ليست المصارعة، وإنما أدفعك أنا، أدفعك من أجل أن أوقعك، أوقعك بالخطأ. ومن هنا جاء دفع الشخص خصمه عن إفساد قوله بحجة، قاصدا بذلك تصحيح كلامه، أنا أريد أن يكون كلامي هو الصحيح. وعليه فالفرق بينه وبين المراء أن الجدال يكون من قبل صاحب القول يدفع عن قوله الإفساد، والمراء يكون من قبل الخصم، من قبل خصم المراء. وإذا حققت النظر يا مسلم وجدت أن المراء والجدال بمعنى واحد، وإذا كان بمعنى واحد تقول في التعريف مقابلة الحجة بالحجة، هذا داخل. إذا كان مقابلة الحجة بالحجة لإحقاق الحق ممدوح، وإذا كان مقابلة الحجة بالحجة من أجل أن أظهر عليك، من أجل أن أصغرك، مع ذلك أنه دافعه دافع صاحبه إنما هو باطل. ثم قال محل الحرمة إذا كان لإفساد قول غيره بخلاف ما إذا كان لإحقاق حق أو إبطال باطل. نختم بقول الشافعي، ماذا يقول الشافعي؟ ما ذاكرت أحدا، لاحظ سماها مذاكرة، يعني ليست مقاتلة، مقاتلة بالسيف اللسان، لسانك أنت أطول من لساني ولساني أنا أحد من لسانك. يقول ما ذاكرت أحدا وقصدت إفحامه، إذا قلبه كان منطوي على نية أنا ما أريد أن أفحمه، أنا أريد أن أصل معه في المذاكرة إلى الخير إلى الحق، ربما أنا المخطئ، ما عندنا مشكلة في هذا، وإنما أذاكره لإظهار الحق من حيث هو حقه. إذا مر معنا هذا وجدنا أنفسنا أمام لابد من أن تتقن ما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات، ولابد من أن تعتمد ما حققه العلماء فيما يتعلق بالله عز وجل وصفاته، ما يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام وصفاتهم، ما يتعلق بالسمعيات، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم طهارة النفوس إنما هو مقصد من مقاصد هذه الشريعة الغراء. دقيقتين فقط قبل أن تحرك الرجل، وإن حركت الرجل ما في مانع عندنا على الإطلاق، لأن حركة الرجل له من ألوان إذن المحرك للدم أن يسري في الرجل التي توقفت قليلا. سيصيب أمتي داء الأمم، قال وما داء الأمم؟ لا، أنا ذكرت في البداية أن الشريعة جاءت تبين لنا الأدواء وتحذرنا منها وتبين لنا سبيل الدواء وتحرضنا على التعامل معه. يقول في الحديث سيصيب، سين استقبال، سيصيب أمتي داء الأمم مع تكانة في الأمم السابقة، وخشي صلى الله عليه وسلم على أمته الخاتمة لأنه هو رسول الخاتم أن يصيبها ما أصاب الأمم. قالوا وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر، تكاثر طبعا في الأموال والعزوة والكذا، والتنافس في الدنيا. ما أريد أن آتي بأمثلة لأنه ترى مشاهد كثير من هذه الآفات الأدواء يعني. والتباغض بين الأخوين حتى، والتحاسد، يضيق صدره إذا أنعم الله عز وجل على أخيه بوظيفة أو بمال أو بربح في تجارة. قال هذه الأدواء الآن، هذه الداءات، أشر، بطر، تكاثر، تنافس في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي، البغي نتيجة، البغي أن أعتدي عليك أنا، البغي نتيجة لهذه الآفات النفسية، هذه تكومت في النفس، صارت النفس مباءة، صارت مستقع. ثم يكون الهرج، لاحظ البغي، البغي نتيجة لكل هذه الآفات، ثم البغي إذا تمكن من النفوس يكون الهرج. ما الهرج؟ القتل، القتل ذريع، القتل في البلاد العربية خاصة أمره رهيب خطير، يضيق منه الصدر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكون الهرج. وما الهرج؟ قال القتل، القتل. ثم قال لا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول فيما قتل، حيث ينزل البرميل هذا المشحون وبدمر البناية كلها، هذا الداخلين داخل البناية هؤلاء ما دروا لماذا قتلوا، ماذا فعلوا، ما فعلوا شيئا على الإطلاق. وفي آخر في حديث آخر، أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر بهم المال فيتحاسدون ويقتتلون. أوضع من هذا، فمقال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. في حديث آخر، إن لنعم الله أعداء، قيل ومن أولئك؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الدكتور فلاني عيادته ممتلئة، والدكتور الفلاني والله ما يحصل مريض كل ستة أشهر، الدكان الفلاني في السوق الزبائن هكذا، والدكان بجانبه عم بكش دبان كما يقولون، وخذ مثل هذا. يا أخي لا يضي صدرك، رزقه يأتيه ولست أنت الذي تأتيه بالرزق أبدا، الله عز وجل. وفي آخر حديث آخر، ستة، أنا أنتهي عنده إن شاء الله، يدخلون النار قبل الحساب بسنة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الأمراء بالجور، والعرب بالعصبية مو بالحمية الإيمانية، والدهاقين بالتكبر، والتجار بالخيانة، وأهل الرشتاق بالجهالة، والعلماء بالحسد. موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه عز وجل رأى في ظل العرش رجلا فغبطه بمكانه، أي مقام عالي، وقال إن هذا لكريم على ربه، فسأل ربه أن يخبره باسمه، من هذا يا رب؟ فلم يخبره باسمه، وقال أحدثك من عمله بثلاث، كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، وكان لا يعق والديه، وكان لا يمشي بالنميمة، النميمة نقل الكلام من جهة إلى جهة على سبيل الإفساد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.